شرط الغسل هو أن يرى المني، خروج المني. أما إذا احتلم ولم يرى الماء المني فليس عليه غسل، حتى لو رأى أنه يمارس ذلك في منامه لكنه استيقظ ولا يرى بللا ولا يذكر أنه رأى خروج المني فليس عليه غسل.